ما حكم المرأة تطلب من زوجها الطلاق لأنه تزوج عليها؟ لا يجوز، لا يجوز المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كانت تزوج عليها إلا في حالة واحدة فقط، وهي إذا كانت اشترطت عليه في العقد أن لا يتزوج عليها. إذا كان أثناء العقد، أول العقد، فتح عيون الحريم عليكم الحين، زين، في بداية العقد، زين، اشترطت، اكتب في العقد اشترط، لأن مدان الملكي في شروط، يقولون عندنا شرط، عندنا شرطين، ما عندنا شرط، وكذا أغلب الناس يقول ما عندنا شرط. لو قالت لا أنا عندي شرط إن ما يتزوج عليه، أو قال أبوها مثلا شرطين إن ما يتزوج عليها، فهنا لها أن تطلب الطلاق. يعني تقول لا أنت اشترطت عليك أنك ما تزوج، ولا أنت تزوجت علي، إما أن تفسخ الزواج وإما أن تطلقني، لأن أنا مشترط عليك. هنا يلزمه، نعم، أن يلتزم بهذا الشرط، لكن إذا ما كان بينهما شرط لا يجوز لها أن تطلب الطلاق، بل عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى وتحسن إلى زوجها وتتقي ربها تبارك وتعالى.